لا تجل من كثر وايد خلها دنياك عفويه، لا تجل من كثر وايد خلها دنياك عفويه، لو تحس ان الامر كايد الامور تمر عاديه، لو تحس ان الامر كايد الامور تمر عاديه، دنيا ما فيها ربح فايد كانها مسرح نوضيه، دنيا ما فيها ربح فايد كانها مسرح نوضيه، ضيه والدنيا اذا اخذ الزايد في البشر ما ينوج الزيه، والدنيا اذا اخذ الزايد في البشر ما ينوج الزيه. Thank you.